بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم السؤال الأول، وقد ذكرنا بالأمس موضوعا مهما، وهو موضوع هيمنة هذا الدين على غيره من الأديان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاتم الأنبياء، وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع. فهنا سؤال يقول: ما هي ثمرة الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده، وأن شريعته آخر الشرائع؟ ما هي ثمرة الإيمان بهذا إذا آمنا بهذا؟ نقول: ذكر أهل العلم 4 ثمرات لهذا الإيمان. إذا آمنت أنه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأن دينه خاتم الأديان، وأنه لا نبي بعده، أولا استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة. إذا آمنت بهذا فإنك تؤمن أن هذا الدين كامل، ما يحتاج إلى من يكمله، ولا يحتاج إلى أن يزاد عليه ولا أن ينقص. هذا ثمرة من ثمرات الإيمان بذلك، استقرار التشريع وكمال الدين، فتؤمن الأمة وتقتنع أن تشريعها كامل ويستقر على ذلك. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والثمرة الثانية ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين، يعني يحصل عندنا ثقة أن ديننا هذا لا ينسخ، يعني لا يأتي دين بعده ينسخه، ولا تأتي شريعة بعدها تنسخها ببعثة نبي آخر. فهذا من الأشياء التي تزيد الإيمان، ويكون الإنسان على ثقة أن هذه الأمة دينها باق إلى يوم القيامة، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والثمرة الثالثة أن نقطع بتكذيب كل مدع للنبوة بدون نظر أو تأمل. انظروا، هذه فائدة عظيمة. أنك الآن، وهذا هو الواقع عند الناس الآن، لو جاء أحد يدعي أنه رسول، لو جاء أحد الآن يدعي أنه نبي أو رسول، من هو الذي يصدقه من الناس؟ ما أحد يصدقه، لأن الناس كلهم عندهم هذا الشيء، قد تقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء. فيقطع بتكذيب كل مدع للنبوة، كل واحد يدعي النبوة نقطع بتكذيبه. ما يحتاج أن نقول ننظر ونتأمل وننظر إيش معه، يعني هل هذا معه يعني كلام حق، ننظر كلامه هل هو حق أو هو باطل، لا يحتاج إلى هذا. عندنا متقرر أن هذه الرسالة آخر الرسالات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، فهذا هو الواقع. فلو سمعت إنسانا يدعي النبوة ويقول أنه نبي، فجاء أحد من الناس يدافع ويقول: يا جماعة انظروا ما عنده، انظروا، لا تحكموا عليه مباشرة، انظروا هل عنده، هل كلامه حق، لعله يكون صدق، يكون عنده نبوة، انظروا يعني هل هو يأتيه الوحي، هذا لا نصدقه. نقول له: لا نصدقك أنت، ولا نصدق هذا المدعي للنبوة، لأن عندنا أشياء ثوابت أن الرسالة قد ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا نبي بعدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، ويقول الله سبحانه وتعالى: وخاتم النبيين، خاتم الأنبياء والمرسلين. فهذا ثمرة من ثمرة الإيمان بذلك، أننا نقطع بتكذيب كل مدع للنبوة. وهل الذين يدعون النبوة قليل؟ لا، ما هم قليل، بل إن من يشتهر منهم هم 40 الذين يشتهرون، وهذه من علامات من الأشياء الغيبية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: سيكون في أمتي دجالون كذابون 30 يدعون النبوة. هؤلاء الذين يشتهر أمرهم ويكون لهم أتباع، أما الذين يدعون النبوة وليس لهم أتباع كثيرهم كثير، هم كثير، يعني كل في كل فترة ما تسمع إلا ويقولون فلان يدعي النبوة فلان يدعي النبوة، لكنه والحمد لله يكون محتقرا بين الناس، وأكثر الناس يحكمون عليه بأنه مختل عقليا، هؤلاء الذين يدعون النبوة مختل عقليا. أما بعضهم فإنه يكون له أتباع كما كان لمسيلمة الكذاب، وكما كان للأسود العنزي في ذلك الزمان، كان لهم أتباع كثير، حصل لهم أتباع كثير. فهؤلاء الذين اشتهر أمرهم هم 30 دجالا كذابا كلهم يزعم أنه نبي، أما غيرهم فإنهم كثير الذين يدعون النبوة. وأما الذي يدعي المهدوية فهم أكثر، الذي يدعي أنه المهدي، مهدي آخر الزمان. ونحن نؤمن بذلك كما سيأتينا إن شاء الله في بابه، في بابه سنأخذ تفاصيل يعني المهدي وما اسمه وما هي صفته. فالمدعون للمهدوية كثير، والمدعون للنبوة كثير، والمدعي للنبوة إن كان عاقلا، إن كان عاقلا ويعرف ما يقول فإن هذا كفر، وأما المدعي للمهدوية فهذا ضلال، هذا ضلال وليس بكفر. فهذه هي الثمرة الثالثة من ثمرات الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده. الثمرة الرابعة والأخيرة، إذا آمنا بذلك يظهر فضل العلماء والأمراء من هذه الأمة، حيث جعل سياسة الأمة لهم، بخلاف بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياءهم. فهذه ثمرة، ما دام أن النبوة انقطعت فمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل سياسة هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلفاء وإلى الأمراء يسوسون هذه الأمة بالعلم وبالشريعة. وأما بنو إسرائيل فكان كلما هلك نبي بعث الله نبيا يسوس بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم. أما نحن فقد وكل الله ذلك وجعل ذلك إلى الخلفاء والأمراء والعلماء يسوسون هذه الأمة، ففي هذا فضل، فضل لهذه الأمة وفضل العلماء وفضل الأمراء. ولا بد على المسلم أن يعرف لهذين الصنفين حقهم، لا بد أن يعرف لهذين الصنفين حقهم، وهم العلماء والأمراء. وكم جنت الأمة من التفريط في هذا الباب، في هذا الباب، انتبهوا حفظكم الله، كم جنت الأمة من التفريط في هذا الباب. فمن الناس من فرط في حق الأمراء حتى أصبح خارجيا، وحتى أصبح همه وليله ونهاره التأليب على الحكام وما يعني مثالب الحكام والتشهير بهم على المنابر، بل ويعني التزييف عليهم ونشر الدعايات الكاذبة وتبغيضهم إلى الناس، حتى أصبح الناس يلعنونهم، وهذا يكون شر الناس الذين يلعن أميره وأميره يلعنه. ما فيه يعني طاعة لولي الأمر في المعروف، يعني زهدوا الناس في مسألة أن ولي الأمر يطاع في المعروف، وليس معنى ذلك أن يقر أو أن يطاع في المعصية، لا، ليس معنى ذلك، إنما يطاع في المعروف ويثنى عليه بالخير ويدعى لهم، يدعى لولاة أمور المسلمين، يدعى لهم، فإن المسلم فيه خير، المسلم فيه خير يا أخوة. وكم جنت الأمة من وراء الخروج على الحكام من هذه المصائب، نحن نعيش فيها جميعا، كلها من مصائب عدم يعني السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف، والخروج والافتئات على أولياء الأمور. وكذلك العلماء، من الناس من افتأت على العلماء وخرج عليهم وشوههم، ويقومون بنشر الدعايات الكاذبة ضدهم، وأن هؤلاء عندهم التشدد، وأن هؤلاء وأن هؤلاء. فعندما طعن في هذين الصنفين حصل الضرر. ولهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية عندما أخبر بأنه سيكون الاختلاف في آخر هذه الأمة، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من هو الذي يدلنا على السنة إلا العلماء؟ عليكم بسنتي، اتبعوا السنن، وهؤلاء العلماء هم الذين يبينون لك السنن. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع. وهذا يعني باب ثالث، وهو باب البدع، وهو ممن ما تسبب في ضياع الأمة أيضا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قال في يعني في أول الحديث، قال عليكم عندما قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن طاعة ولاة الأمور في المعروف أنها سبب يعني من أسباب عدم الاختلاف، وسبب من أسباب نجاة الأمة. أنت يا أخي إذا طعت ولي أمرك المسلم في طاعة الله سبحانه وتعالى تنتظم الأمور، تنتظم الأمور، ويسلم الناس الفتن والشرور، ويخف القتل والقتال، وتنتظم معايش المسلمين، وتقام الحدود، وإذا ظلم الإنسان يجد من ينصفه يعني لظلمه، حتى ولو كان هذا الحاكم فيه ما فيه من المخالفات، فإن مفسدة الخروج عليه لا يوازيها مفسدة الصبر على ما عنده من الأشياء المخالفة، ما دام أنه مسلم ويدعو الناس إلى الإسلام ويصلي وتقام الصلاة في عهده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فما علينا إلا الرجوع لكلام أهل العلم في هذه المسائل وعدم الافتئات، ولا تصغي أذنك لكل من يشوه، فإن هذا والله هو الحق، وهذا هو الله هو الطريق الصحيح الذي يجب على الأمة أن تسلكه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى اتباع الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.